قلنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد دخل فاضل في مسجد السنة النبوية ومن يسمع صوتنا على الهواء على النت حييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذه الليلة ليلة الجمعة الخامس من الشهر الثالث شهر ربيع الأول عام 36 و400 المصادف 26 من شهر كانون الأول عام 14 بعد 2000 ونكمل معكم بإذن الله تبارك وتعالى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونكمل معكم بإذن الله تبارك وتعالى الأربعين النووية ووصلنا إلى الحديث 25 قوله عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله يملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها الحديث رواه مسلم هذا الحديث يعني حديث عظيم من جامع كلمه صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم ترى عليه نور النبوة وهي ألفاظ تهز الضمير والوجدان وتحرك النفس وتحس المسلم صحيح الإيمان ما يتدبر هذا الكلام تحسه على فعل الطاعات وعلى التخلق بهذه الأخلاق المذكورة في هذا الحديث حديث يعني كما ذكرنا لكم هو من أفراد مسلم عن البخاري وحسب خرجها الإمام مسلم وهو عند النسائي وابن ماجه عند النسائي وابن ماجه بروايات أخرى فقوله صلى الله عليه وصحبه وسلم الطهور شطر الطهور أو الطهور شطر الإيمان بالظن الطهور شطر الإيمان المراد بالطهور هنا على زنة سعول هو الشعل سعول التوضأ والطهور الطهور هو الماء الذي يتطهر به لكنهما من المشترك اللغوي. هما من المشترك اللغوي، فإذا أطلق أحدهما يعني تضمن الآخر. والشطر هو النفس، فقوله هنا الطهور شطر الإيمان فسرها بعضهم بأنها طهارة القلب من الغل والحسد والحقد وسائر أمراض القلب. وفسرها بعضهم بأنها التوضؤ والاغتسال غسل الجنابة والوضوء، فهي قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الطهور شطر الإيمان. وقد أثنى الله عز وجل على عباده المتطهرين، فقال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وذكر فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المتطهرين. نعم تفضل. ايش تفضل خط من عندنا من عندك من عندك يا بعض الزنك اول من عندي. نعم احد الاولاد نعم. فقوله اذا الطهور شطر الايمان فسرت بطهارة القلب وفسرت بطهارة البدن. وأما قوله شطر الإيمان فالإيمان نوعان، فعل وترك. فعل الأوامر وترك المنهيات. يعني الطهور تطهير النفس بترك المعاصي، وفعل الطاعات الوضوء الذي هو شطر الإيمان. وقد وردت في إسباغ الوضوء أدلة كثيرة، منها أنه يعني يطهر الذنوب، من توضع فغسل يديه خرجت ذنوبه من يديه، فإن تمضمض استنثر خرجت، فإن غسل وجهه خرجت ذنوبه، وغير ذلك. فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الطهور شطر الإيمان، أي جزء من الإيمان، قيل نصفه، وقيل هنا المراد بالشطر ليس النصف بل هو جزء من الإيمان. وهذا القول ضعيف، لأنه إذا أطلق الشطر في لغة العربي إذا أطلق الشطر قيل به النصف فهو الطهور شطر الإيمان. ولذا يعني في الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم من توضع فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا قيل له هذه أبواب الجنة الثمانية فمن أيها شئت من أيها شئت فادخله، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا قال الطهور شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. الحمد هو الثناء على الله عز وجل، والله عز وجل أهل بأن يثنى عليه. وهذه الكلمات هي من الباقيات الصالحات التي قال الله تبارك وتعالى فيها: والباقيات الصالحات، وهي من اللواتي قال فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم: بين أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحد إلي ما طلعت عليه الشمس. فإذا قال والحمد لله تملأ الميزان. الميزان يعني كفته تسع السماوات والأرض. وهذه الكلمة التي هي الحمد لله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال تملأ الميزان. إذا كم هو عظم هذه الكلمة؟ فهي كلمة طيبة عظيمة ينبغي للمرء أن يكثر منها، ففيها ثناء على الله عز وجل بما يستحقه وبما هو أهل له. فقال الحمد لله تملأ الميزان. فيها أيضا إثبات الميزان خلافا لمن أنكره من المعتزلة وغيرهم. الله تعالى يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذه الكلمة الطيبة التي بدأ الله عز وجل بها كتابه، فقال الحمد لله رب العالمين وحمد نفسه في مواطن عظيمة من آخر إنزال الكتاب: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، ومنها عند خلق السماوات والأرض: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وعندها ومنها عند ختم أمر الدنيا بدخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، كما قال: ترى الملائكة حاشين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. إذن في هذا بيان فضيلة هذا الذكر ونجب المحافظة عليه والإكثار منه، فإن الحمد والشكر قرينان، وينبغي للمرء أن يستديم ويكثر من حمد الله تعالى وذكره وشكره. قال الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. سبحان مصدر والتسبيح هو التنزيه، وقد ورد في كتاب الله عز وجل مختلف الصيغ، ورد بالفعل الماضي سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، ورد بالفعل المضارع سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، ورد بالفعل الأمر سبح اسم ربك الأعلى، ورد بالمصدر سبحان، ورد تسبيح وغير ذلك. التسبيح هو تنزيه تبارك وتعالى عن النقائص، وهي من الكلمات التي يحبها الله عز وجل، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فدائما يقتنوا التسبيح بالحمد. وذلك لأن التسبيح تنزيهه عن النقائص، والحمد ثناء عليه بالكمالات بما يستحقه بما هو أهل له من الصفات. ويعني صفات الله عز وجل تنقسم إلى ثبوتية وسلبية، فالتسبيح والحمد يشمل جميع الصفات. التسبيح ثناء على الله عز وجل بتنزيهه عن جميع النقائص، وهذا فيه إبعاده عن الصفات السلبية، تنزيهه عما يليق به، ما تأخذه السنة ولا نوم، ولم يكن له كفوا أحد، وما ثناء بالله وغير ذلك. والحمد ثناء عليه بما يستحقه من الأسماء والصفات، فهو العزيز الحكيم، يحمد لأنه عزيز وحكيم ورازق وواحد وماجد وقادر وعظيم وحليم وغير ذلك من الصفات. لذا الثناء بهذه الكلمات يحبه الله عز وجل. من قال سبحان الله وبحمده لم يأتي في يوم 100 مرة لم يأتي غفارة أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثله أو زاد عليه. فمثل هذه الألفاظ تبقى على ظاهرها ولا نؤولها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله الحمد لله تملا الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. قال الصلاة نور، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبين فضائل الأعمال. قال الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. إذن الصلاة والصدقة والصبر، هذه الأشياء وردت مقترنة لفضلها، ووصفت إحداهما بأنها نور، والأخرى بأنها برهان، والثالثة بأنها ضياء. نور وبرهان وضياء. الله تعالى يقول وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس ضياء. فرق بين النور وبين الضياء، ذلك لأن النور يعني ليس فيه أذية، بل أن النور يعطي إضاءة كنور القمر بدون إشعاع، ليس مثل شعاع الشمس الذي فيه درجة من الحرارة. بينما الضياء السراج يضيء لكن معه ماذا؟ معه شيء من الحرارة. فالصبر ضياء لأنه فيه إنارة، فيه إضاءة، لكن مع ذلك فيه فرقة، لأن الصبر يعني تضمر غير جمرة تكون في القلب. فيعني الإنسان يصبر نفسه على ذلك، ففيها معاناة وتكلف وشدة. ولذا وصف الصلاة بأنها نور. الصلاة نور، والصدقة برهان، والبرهان هو شعاع الشمس، هو الضياء الذي يكون معه الشقة. فالصلاة نور، والقرآن نور. ولذا قال الله تبارك وتعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وهذا الكتاب نور، الأعمال الصالحة نور تنور القلب في الدنيا وتزيد الإيمان وتنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال الله تبارك وتعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر فالصلاة نور الصدقة ضياء الصلاة نور الصدقة برهان أي برهان دليل قاطع كالبرهان في الشعاع الشمسي على صدق إيمان العبد وإيثاره ما عند الله عز وجل ببذله ما في يده طيبة بها نفسه والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون وحالهم حال المخلصين يأمر الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا فهذه الأشياء الثلاثة التي هي الصلاة والصدقة والصبر وصف الصبر بأنه ضياء فالصبر هو الحبس حبس النفس على طاعة الله وحبسها عن معصية الله وحبسها على أقدار الله عز وجل وهذا فيه مكابدة وفيه مشقة ويعني منع النفس عما تشتهي فيه الكثير من الأذى لذا وصف الصبر لأنه ضياء فالجزاء من جنس العمل مما حبس نفسه عن مبتغاها وما تشتهيه وحبسها على الطاعة وحبسها على المعصية عوضه الله عز وجل بأن جعل له ضياء يستضيء به في الدنيا وفي الآخرة ثم قال القرآن حجة القرآن حجة لك أو عليك القرآن حجة وذلك أنك إذا تلوت كتاب الله عز وجل ورأيت ما فيه من أوامر ففعلتها وما فيه من نواهي فاجتنبتها فيكون القرآن حجة لك يقودك إلى رضوان الجنة إلى رضوان الله والجنة فإن قرأت القرآن وعلمت ما فيه من الأحكام وأقمت حروفه ولم تقم حدوده ولم يظهر عليك شيء من أثر هذا القرآن فإنه يكون حجة عليك إذا قال القرآن حجة لك أو عليك فمن فعل وعمل واعتمر بأوامر القرآن فهذا يكون القرآن له حجة بمعنى يحاجج عنه يوم القيامة كما في الحديث أن القرآن يحاج عن صاحبه يوم القيامة الصيام والقيام يحاجان عن صاحبهما يوم القيامة يقول القيام قد منعته النوم بالليل ويقول الصيام قد منعته الطعام في النهار ولذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم على القرآن يوم القيامة قال تعلموا البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كطير صواف تحاجان عن صاحبهما فهو يحاج عن صاحبه ويدافع عنه فالذي يدافع عنه القرآن يدفع عنه لأنه صفة من صفات الله عز وجل وهو كلام الله ويوبى له. وأما الذي يحاجه القرآن يجادله القرآن يكون القرآن هو خصمه يوم القيامة فويل له إذا قال بعد ذلك كل نفي يجدو. الغدو هو السير في أول الصباح ولذلك توكلتم على الله حق التوكل والاختبار كما يرزق الطير تغدو خماسا وتلف بطانا. فقال هنا كل الناس يغدو سبائع نفسه فمعتقها أو موبقها الذي باع نفسه كما ذكر الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. فمن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فمن الناس من يغدو وقد باع نفسه لله عز وجل واشترى جنة عرضها السماوات والأرض فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها الذي امتنع عن هذه الصفقة الرابحة قد يعني مكن الشيطان وهواه ولم يصبر على طاعة الله ولا عن معصية الله وعلى أقدار الله عز وجل فإنه يكون ظلمة في ظلمة. نسأل الله العافية والثبات والسداد إلى يوم القيامة. وهذا الحديث يعني فيه شغل هذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ففيه الحث على الطهور وأن منزلته من الدين منزلة عالية ثم الحث على حمد الله وتسبيحه وذكره بأنواع الذكر والجمع بين التسبيح والحمد وفيه الحث على الصلاة وإقامتها والمحافظة على أركانها وشروطها وسنها وأجساتها فيه بيان فضل الصدقة سواء كان ذلك واجبة أو مندوبة وفيها بيان فضيلة الصبر وأنه ضياء وفيه أن هذا القرآن إما أن يكون حجة للإنسان إذا عمل به أمر بأوامره بشر بزواجره أو حج على الإنسان أن ترك ذلك وفيها أن الناس جميعا مجموعون ليوم القيامة فمنهم من يعتق نفسه ومنهم من يوبقها بذا على الإنسان أن يسعى أن يعتق نفسه في ذلك اليوم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثبتنا الله وإياكم على صراط مستقيم وهدانا وإياكم إلى دينه القويم وجمعنا على اليمن والخير والبركة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم أخي جزاك الله خير يا شيخ أحسن الله إليك. جزاك الله إليكم. عندنا بعض الأسئلة يا شيخ إذا كان. نعم. يقول السائل هل المقصود بالصلاة والصدقة والصبر الواجب في هذا الحديث؟ الواجبات تدخل دخولا أوليا يعني داخلة باتفاق لكن معها أيضا تدخل المندوبات فالصلاة الواجبة الفرض ومعها يعني النوافل معها قيام الليل ومعها الضحى ومعها غير ذلك فكلما أكثر من الإنسان من الصلاة كلما ازداد نوره وكذلك الصدقة الصدقة الواجبات كالزكوات المفروضة والصدقات الواجبة ومعها صدقة التطوع والصبر كذلك هناك صبر وعجب أخوه وهناك صبر مندوب. فكلما أعطى الإنسان بأشياء من هذه كلما ازداد النور والضياء والبرهان في قلبه وفي وجهه وعلى حواسه وفي الدنيا وفي الآخرة. يقول السائل: إذا كان عندي أصدقاء أصحاب بدعي فهل أبقى معهم على تواصل أم أبتعد عنهم؟ وما هو الضابط إذا كان عندي أصدقاء أصحاب بدع فهل أبقى معهم على تواصل أم أبتعد عنهم؟ وما هو الضابط في النصيحة لهم على ما هم عليه من بدع؟ البدع مخالفة لمقصد الدين وأصل الدين، واتهام للشارع بأنه لم يكمل هذا الشرف. لذا يعني البدع سواء كانت في العقائد أو في العبادات أو في العادات كلها ضلالة. حكم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة. فالمبتدع يعني الذي يفعل هذه البدع، الأصل في هذا الدين النصيحة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. فالواجب على المرء أن ينصح أخاه وأن يبين له وأن يحثه على ترك هذه البدع. إن كانت عنده حجة وبيان يفهمه فليفهم، ولم تكن له حجة وبيان فليأتيه بالأدلة سواء كانت من مقالات أو كتب أو طلبة علم قليلين ما يمكن أن يبينوا لهذا حتى يعني تزول عنه الشبهة وتندفع. فإن رجع فبها ونعمت، وهو الأصل وهو المراد. وإن لم يرجع بعد البيان فيعني لا ينبغي للمرء أن يداهن أو يجامل في دين الله عز وجل، بل يعني البراءة من الكفار والمنافقين والمبتدعة من أصول دين الله عز وجل. يعني الابتعاد عن المبتدعة هو هدي ومنهج السلف الصالح، لأن مخالفة مثل هؤلاء تملغ القلوب، فعندهم من الشبه ما يستطيعون أن يزعزعوا فيه إيمان العبد، فهم إما أن يعني يلبس على المرء ما يعرف كما قال بعض السلف، أو أنهم يغمسوهم في باطلهم. إذا كان السلف يعني من الحرص بمكان على مجانبة المبتدعة حتى وما كانوا على استعداد أن يسمعوا منهم ولو كلمة واحدة، وإذا قال للحسن كلمة قال ولا نصف كلمة، قال آية قال ولا شطر آية، يعني حتى ما على استعداد أن يسمع منه يعني كلمة من القرآن التي يعني أراد أن يدخل فيها هذا المبتدع شيء أو يؤولها بأن يعني تأويلا يخالف معناها الظاهر، وإلا يعني لا أحد يعني ينكر سماع كلام الله عز وجل. هنا يعني ينبغي الابتعاد عن المبتدع قدر الإمكان، إن كانت لأهل السنة قوة ودولة ومكانة و يعني يوقعون الأذية بأهل البدع ويطردونهم ويهينونهم ويذلونهم ويعطونهم ما يستحقون، وإن لم يكن لهم دولة أو صولة فيعني ينأون بأنفسهم عنهم ولا يخالطونهم. وإن اضطر الإنسان إلى مخالطة مثل هؤلاء كأن يكون في عمل أو في دائرة أو في وظيفة أو عندك مثلا عمل عنده وهو في دائرة وسبية مضطرنة إلى مراجعته، فتعامله بظاهرك وتبغضه بقلبك. أما يعني الاقتراب من أهل البدع وأجلس معهم فهذا يميت دين الله عز وجل وهو ليس من النصيحة للمبتدع، فإنك إن شاركته وزعنته يعرف عظم الجرم الذي هو عليه ولعله أن يتبع، فإن لم يتبع فقد وقيت نفسك من شرير الله تعالى أعلم. يا شيخ، نفس السائل يقول تكملة للسؤال، إذا كان هؤلاء الأصدقاء يسببون له المضرة عند النصيحة فماذا يفعل معهم؟ إذا كان لا يستطيع أن ينصح يترك من النصح، أو يهيج غيره ويذكره بالنصح، وإن كانوا يعني منغمسين بناس شديد بالبدعة حيث يعني لا مستطيع الخير فيهم فيدعهم ويتركهم ويجوا بنفسه. جزاك الله خير يا شيخ. سائل آخر يا شيخ يقول ما حكم جلسة الاستراحة، وإذا لم يجلس الإمام لجلسة الاستراحة هل يجلس المأمومين أم يتابعون الإمام؟ الهيئات لا يجب على المأموم متابعة الإمام فيها الهيئات، فجلسة الاستراحة سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جلسها الإمام أو لم يجلس أنت لست مجبرا على متابعة الإمام في ذلك، ويعني لو جلست فلا بأس ولو تركت أحيانا فلا بأس، وكل ذلك يعني سنة ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الهيئات مالها واسع ولا يجب متابعة الإمام فيه، متابعة الإمام فيها والله تبارك وتعالى أعلم. جزاك الله خير يا شيخ. آخر سؤال يا شيخ يقول السائل ما هو الكتاب المعتبر في إعراب القرآن؟ والله كتب إعراب القرآن كثيرة في القديم وفي الحديث، لكن يعني الكثير من أهل النحو واللغة الكثير منهم من أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم في القديم والحديث، لأنكم يعني كما تعلمون علوم الآلة الذي درس فيها واهتم بها وقام بها أغلبهم أهل الكلام، أما يعني ليس لدي شغف للكتب الإعراب الحديثة أي كتاب أفضل من غيره في هذا الباب، لكن يعني على المرء يعني ينظر لدينه خصوصا في الآيات، الآيات الصفات أو الآيات التي ممكن أن يكون الإعراب له علاقة بالمعنى، لكن يعني من حيث الجملة ليست مشكلة في الإعراب، يعني في الإعراب مشكلة كبيرة. الرحمن على العرش استوى ماذا يريد أن يعرضها؟ الإعراب ليس هو الذي يغير المعنى، لكن الذي يعني يغير المعنى هو يعني الدلالة وهي بيان معاني الآيات والأحاديث، هذا الذي يغير. وكتب الإعراب الموجودة اليوم كثيرة، منها كتاب الدرويش مفتن الدرويش، ومنها كتاب الصافي الجبر في إعراب القرآن الكريم وصرفه وبيانه وغير ذلك من الكتب. وفي القديم يعني إعراب القرآن للنحاس والفراء وغيرهم من أهل العلم، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته.